بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا قرأنا الحديث الأول من كتاب الصلاة من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي طيب الله ثراه، ومعنا الحديث الثاني، وهو حديث وقت صلاة الفجر الذي رواه الصحابة رضوان الله عليهم، واختصوا بالوصف ما كان عليه أمر صلاة الفجر في العهد النبوي، يروون لنا رضوان الله عليهم ويروي عنهم المحدثون بالأسانيد الصحيحة الثابتة الجياد الحسان المقبولة التي أجمع أهل الصنعة على قبولها، يروون لنا كيف كانت صلاة الفجر وكيف عرفوا الوقت الذي كان يصلي فيه النبي عليه الصلاة والسلام. فعائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول راوية ذلك: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء المؤمنات أو نساء من المؤمنات، في لفظ، ولفظ نساء المؤمنات لفظ مسلم، وعند المتفق عليه نساء المؤمنات على الإضافة، فيشهد معه نساء من المؤمنات بيانا يعني متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس، ما يعرفهن أحد من الغلس. هذا الحديث جعله العلماء أصلا أصيلا ومرجعا وثيقا ودليلا ساطعا في باب صلاة الفجر وما هي علامة دخول وقت صلاة الفجر وما كان عليه الصلاة والسلام يصلي هذه الصلاة وهي صلاة الغداة، وهي صلاة الغداة. فعائشة رضي الله عنها تقول: كنا أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر، وكانت النساء تشهد معه الصلاة، فإذا صلينا معه كنا، تصفهن عائشة، متلفعات أي متلففات أي ملتحفات أي مشتملات، كلها بمعنى واحد متلفعات. والتلفع والتلفف والالتحاف والاشتمال قريب في معناه، ومعناه أنهن يلبسن المروط متلفعات مشتملات. والاشتمال هو أن تلبس شيئا تضمه إليك وتشتمله، أي تجعله عليك وتأخذ بطرفيه، يسمى الاشتمال، يسمى الالتحاف، كأن تأخذ ثوبا وتضعه على كتفيك وتضمه إليك من طرفيه، هذا يسمى الالتحاف، كله بمعنى متقارب. وقيل إن الالتفاع يعني ملتفعات من اللفاع، وأن اللفاع لابد أن يدخل فيه تغطية الرأس، أن يدخل فيه تغطية الرأس. هذا وصف لحجاب المؤمنات، تصف عائشة الوصف فتحسنه رضي الله عنها، وتصف سياق صلاة الفجر في العهد النبوي فتحسنه رضي الله عنها وأرضاها، وهي الفقيهة الصديقة الحسيبة النسيبة مفزع الأيام والثكالى والأرامل رضي الله عنها، العربية الفصيحة التيمية، عائشة تيمية من تيم بن مرة وتيم بن مرة من قريش فهي قرشية رضي الله عنها. والفصاحة في العرب والفصاحة في قريش. وقد قال عليه الصلاة والسلام، وقد قال عثمان بن عفان عند جمع القرآن: وقد أوكل ذلك إلى رهط وهم أربعة، أوكله إلى زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص، وسعيد بن العاص ورابع، وقال لهم: اكتبوا المصحف، فإذا اختلفتم في حرف فاكتبوه بلغة قريش، أو فالقول قول الرهط من القرشيين، لأن الثلاثة قرشيون، وزيد بن ثابت من المدينة أنصاري، فجعل الأمر لي قريش. فقريش فضيلتهم ظاهرة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الأئمة من قريش. وقال: قدموا قريشا ولا تقدموها، كما ثبت في الصحيح: قدموا قريشا ولا تقدموها، أي لا تتقدموا عليها. ولذلك جعل الله الخلافة قرشية، وجعل الدين منيعا عزيزا إلى 12 خليفة كلهم من قريش، كما أخبر عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي في الصحيحين: ولفظ مسلم أطول من لفظ البخاري وأدل، يعني أوسع وأفصح. قال عليه الصلاة والسلام من حديث جابر بن سمرة: لا يزال هذا الدين قويا منيعا إلى 12 خليفة كلهم من قريش، يجتمع عليهم الناس كلهم من قريش. الحديث في صحيح مسلم. عدهم الحافظ بن حجر في الفتح وأنهم 12 خليفة، والدين فيها في هذه الأزمنة قويا منيعا. أسقط خليفتين خلافتهما غير الصحيحة، وأبقى 12 خليفة كلهم من قريش رضي الله عنها. تقول وتصف فتحسن الوصفة رضوان الله عليها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر إذ هو القدوة، وقد أنزل الله عليه أن يصلي بالغدو والآصال، فقال له: أقم الصلاة وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فجاء في القرآن الكريم ذكر مواقيت الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يعرف هذه المواقيت ويعمل بها، وخير من عبد وخير من أصاب الهدف ومن أصاب الصواب، لأنه كان مسدد بالوحي صلى الله عليه وسلم، كان مسددا بالوحي صلى الله عليه وسلم. فخير من عبد وخير من علم وخير من فقه وخير من عرف عن الله مراده هو رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام. ومن ثم تجدون تركيز الصحابة على الفعل النبوي، لما يذكرون سياقا فيه كان يصلي الفجر؟ لأنه القدوة، ولأن المسلمين وجب عليهم اتباع هذا النبي عليه الصلاة والسلام، فيصلون كما صلى، ويصلون متى صلى وكيف صلى وأنى صلى، كل ذلك يقتفون فيه أثر النبي عليه الصلاة والسلام. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر، فيشهد معه نساء من المؤمنات، نساء من المؤمنات يشهدون أي يحضرون، والشهادة هي الحضور هنا، ليست الشهادة، هي أداء الشهادة. فمن شهد منكم الشهر فليصم، مش من شهد يعني اللي شاف، لا، فمن شهد يحضر الشهر فليصم. فالشهود بمعنى الحضور، ويطلق شهد يشهد شهادة أنه أدى الشهادة، ولا تكتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله: أينما وردت الشهادة تطلق على الشهادة وتطلق على الحضور. يشهدن أن يحضرن مع النبي عليه الصلاة والسلام نساء من المؤمنات. نساء من المؤمنات هذا للبيان، نساء من المؤمنات. وفي مسلم نساء المؤمنات، فأضيفت النساء إلى المؤمنات، ولا يضاف الشيء إلى نفسه في العربية، فلابد له من تقدير أن يقال نساء من فضليات المؤمنات، نساء من فضليات المؤمنات، أو نساء من جماعة المؤمنات، وهكذا. متلفعات، عرفنا التلفع والالتحاف والاشتمال بمروطهن. المروط جمع مرط، والمرط هو ثوب وكساء يكون من خز ومن صوف ومن كتان، وذكر بعضهم أنه لا يسمى مرطا أو مرطا إلا إذا كان مربع، فيه مربعات. وبعضهم خصه باللون الأخضر، وفي بعض روايات الحديث ذكر اللون الأسود وأنه من شعر أسود، فدل ذلك على أن المروط لا اختصاص لها باللون، فتكون خضراء وتكون سوداء وتكون في غير ذلك، وأن لباس المرأة وإن كان مربعا جاز لها أن تلبس ما هو مقلم وما هو مربع، إذ المروط هذه هي مربعة في أصلها. وفي ذلك دلالة على لبس الأخضر، وأنه لون لا تمنع منه المرأة، وإنما تمنع من الألوان التي تكون صارخة وتكون ظاهرة ظهورا أكثر، وأنها تثير النظر، كالألوان الحمراء وما شابه ذلك. أما بقية الألوان فتلبسها المرأة ما لم تكن مثيرة، فهي تلبس الأخضر وتلبس الأسود وتلبس الرصاصي وتلبس البني وتلبس البيج، ما يسمى البيج اليوم، أو السمني إذا أردناه بالعربية. البيج كلمة أجنبية ولا لا؟ نقول السمني، نقول لونا كلوني السمن، السمن السكر، وبعضهم يسميه السكري، هذا لون سكري، سكري هذا لون سمني، وهلم جرة. بدل أن نقول الألفاظ الدخيلة علينا سعيا نحو التعريب، فلغتنا ليست ناقصة حتى نستورد لها الكلمات، هذه اللغة غنية لا تحتاج إلى دعم ولا إلى من يدخل فيها كلمات، اللهم إلا أن تكون كلمة لا توجد في اللغة كمصطلح أو كشيء متعلق بأمور الوقت. الشاهد يا سادة أننا في حديث عائشة تروي لنا رضي الله عنها النساء المؤمنات المتلفعات بمروطهن، ووصفها لهؤلاء النساء فيه زيادة علم وزيادة فقه، وهل له تعلق بحكم وقت صلاة الفجر الذي هو ما يقصد من الباب أو ما يقصد من الحديث؟ لا بد أن له تعلقا، وقد يكون فائدة لأجل إفادة الناس أن النساء هكذا كنا يصلينا. ولكن ذكر لباس النساء اللواتي يصلين في العهد النبوي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم له فائدة. قال: ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفن أو ما يعرفهن أحد من الغلس. ثم يرجعن إلى بيوتهن، ومعنى ذلك أنهن دخلن بغلس وخرجن بغلس. وما هو الغلس؟ قال: ما يعرفهن أحد من الغلس. الغلس هو الظلام، والغلس هو اختلاط ضوء الفجر الأول مع ظلام الليل، وقد جعل الله الليل والنهار آيتين، ويمحو إحدى الآيتين بالأخرى، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. فجعل الليل والنهار، والليل فمحونا آية الليل، محوها بطلوع النهار، بطلوع الفجر. فالليل يرخي سدوله ويختلط الظلام، ويصير الليل مظلما بهيما أسود لا يرى أحد أحدا، ثم يبدأ يصعد الفجر. ففي بداية صعود الفجر مع ظلمة الليل هذا يسمى الغلس. إذن الغلس يوجد في آخر الليل، يوجد في آخر الليل، ولا يسمى غلسا إلا إذا كان بعد في آخر الليل. أما إذا كان في أول الليل فله اسم آخر، يوجد الغلس ويوجد الغبش. الغبش، أصل الغبش هو الأمر المبهم، الأمر المظلم، يقال في الأمر غبش أي اختلاط وعدم اتضاح، أمر فيه غبش أي غير واضح. فإن كان الظلام في أول الليل سمي عند العرب غبشا، وإن كان الظلام في آخر الليل وقد يختلط بضياء الفجر سمي غلسا، سمي غلسا. وقد يكون شيئا ثالثا يسمى الغبس بسين مهملة ليست معجمة ولا منقوطة. فاجتمع عندنا ثلاث مصطلحات: الغلس والغبش والغبث. كم صار؟ هذه العربية، شوف، وكل كلمة لها معناها، فكيف تترجمون ألفاظ القرآن بالعربية بالإنجليزية أو بالفرنسية؟ لا تستطيعون، إنما تترجمون معاني القرآن، لا تترجمون ألفاظ القرآن. فلو جئتم إلى كلمة غلس، ما هي الغلس في العربية؟ هي اختلاط ظلمة الليل مع، تعالوا جيبوها من الفرنسية والإنجليزية أو في الكلمات التي يتجاذبها معنيان وتكون مجملة، كقوله عز وجل: والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. والليل إذا عسعس، عسعس أي أقبل وأدبر. لا يوجد في اللغات الأخرى كلمة تدل على الإقبال، على إقبال الليل وإدباره في كلمة واحدة، لابد أن يستخدموا كلمتين أو جملة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله. الصلاة القائمة: أتى محمد الوسيلة والفضيلة، بعثه مقام محمود الذي بعثه، اللهم صل كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بارك الله. قالت: إن هؤلاء النساء المصليات مع النبي عليه الصلاة والسلام يخرجن ملتزمات بحجابهن، منضبطين بلباسهن الشرعي، ولباسهن الشرعي مروط يلتحفن بها، ومن شدة الظلام تذهب إلى صلاتها في غلس، وترجع من صلاة الفجر بغلس. وقولها لا يعرفهن أحد من الغلس، لأن الظلام لا يستطيع معه الإنسان أن يميز من أمامه ومن خلفه ومن حذاءه. فلو كنت في ظلمة من الليل وبجوارك شخص خيال عبارة عن شخص تراه يتحرك في الظلام، لا تميز له رأسا من عقبا من عقب، ولا تميز وجهه، ولا تعرف هل هو زيد أم عمر، لشدة الظلام لا تستطيع تمييز من في الظلام. وفي البادية إذا أقبل رجل يسمع قرع نعاله في ظلمة الليل، وكان بعض الحاضرين في القبيلة يقول: من هناك؟ شكون كاين؟ أشكون أنت؟ هل عرفه؟ ولكن رأى شخصا، رأى خيالا، رأى خيالا. فمن رأى الخيال هل يستطيع تمييز الشيء؟ هكذا تصف عائشة أن صلاة النبي عليه السلام كانت بغلس لا تستطيع أن تميز صاحبك في دخول صلاة الفجر ولا في الخروج منها، وأنهن صلينا بغلس وانصرفنا بغلس، دخلنا في شدة الظلام وخرجنا من الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام والظلام لا يزال قائما. ونقف عند ما يستوقفنا الحديث. أولا قوله عليه الصلاة والسلام كان، أو قول عائشة كان عليه الصلاة والسلام يصلي الفجر. لما تستخدم كان في العربية أو تستخدم في الأساليب الشرعية في قرآن أو في حديث، فإن كان تدل على أو تعطي الملازمة والاستمرار. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبسحارهم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. هؤلاء كانوا، أي دائما هذا دأبهم، هذا دأبهم. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه في وصف بني إسرائيل، أي ذاك دأبهم، يلازمونه ويستمرون عليه. كانوا، كان هكذا أينما وجدتموها في القرآن، وهكذا في الحديث. فإذا قالت عائشة كان، دل ذلك على ملازمة هذا الأمر، وأنه عليه الصلاة والسلام كان دائما يصلي الفجر هكذا، وأن هذا وصف وقت صلاة الفجر، وكيف كان الظلام في دخول النساء وفي خروجهن، وهن يلبسن المروطة لا تعرف ذواتهن، ولا يميزن ولا يشخصن. لماذا؟ لأن الظلام يمنع من معرفة هؤلاء النساء. إذن كان تدل على أو تعطي الملازمة والاستمرار على الشيء، وأنه عليه الصلاة والسلام من عادته أن يصلي الفجر في هذا الوقت، ومن عادته أن يواظب عليه في هذا الوقت. ما هو وقت صلاة الفجر؟ أنه يصليه بغلس، يصليه بغلس. وقد علمتم أن الغلس هو اشتداد الظلام واختلاطه في آخر الليل بأول ضياء الفجر، يسمى الغلس. فهل فهمنا في مثل رواية عائشة أن الفجر إذا طلع في الأفق فإنه لا يعطي ضياء في الكون يجعلك تميز المارة؟ والمفترض في الكون والمفترض في الأرض وفي الأزقة وفي الحارات والسكك المدينة، المفترض فيها أنه ليس فيها نور وإنما هي ظلام. فمع وجود الظلام وعدم وجود النور لا تقدر على رؤية صاحبك، فسواء لا يعرف النساء أحد فكذلك لا يعرف الرجال أحد، إذ القضية قضية الظلام المانع من التمكن من رؤية صاحبك الذي يمر في الظلام داخلا إلى المسجد أو خارجا منه. ومعنى ذلك أن صلاة النبي عليه الصلاة كانت في الغلس، وهو قول الجمهور، مالك والشافعي وأحمد في أظهر الروايتين، كما قال السفاريني في أظهر روايتي المذهب، وروى غيره أنه مذهب الإمام أحمد على الإطلاق، فهو مذهب الجمهور، وسيخالفهم الحنفية كما سيرد في قولهم بالإسفار بصلاة الفجر. وأما الجمهور فقائلون بالصلاة في الغلس. وأورد العلماء روايات دالة على أنه عليه الصلاة والسلام كان أكثر ما يفعل أو ما يصلي الفجر كان بغلس، ولربما صلاه بعد ذلك أو اختلف وقته عما اعتاد الصلاة فيه أو أن يصليه فيه من الوقت لأجل سبب وما إلى ذلك. فأورد رواية عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام صلى الصبح مرة بغلس، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، أي أسفر بصلاة الفجر، ثم كانت صلاته بعد بالغلس حتى مات صلى الله عليه وسلم، ولم يعد إلى أن يسفر، ولم يعد إلى أن يسفر أي أن يسفر بالصلاة. هذا صححه ابن حبان، وقال الخطابي صحيح الإسناد، وقد رواه ابن خزيمة ورواه أبو داود وراه الحاكم وجماعة. فهذا الحديث فيه أن الأصل المواظب عليه من قبل النبي في صلاة الفجر أن يصليه بغلس، ولربما أسفر به أحيانا، والإسفار محمولا أو محمول على أنه إسفار نسبي ليس إسفارا مطلقا، وإلا فإنه عليه الصلاة والسلام لا يسفر بالفجر حتى يطلع النهار تماما، لا، يسفر قليلا عن الغلس، فالإسفار مناسبة لذكر الغلس، فالغلس هو الأصل والذي واظب عليه أكثر، والغلس لا يكون إلا بعد طلوع الفجر الصادق، واعتراضه بالأفق ومكثه طويلا في الأفق وعدم خنسه، فالفجر قد يخنس، يصعد ويخنس فيسمى كاذبا، صعد ثم خنس، صعد ثم خنس أي اختفى فيسمى كاذبا لأنه لم يستمر. فمتى استمر الضياء في الأفق، استمر واستطال في الأفق، سمي فجرا صادقا. وهذا الفجر الصادق لا يكون معه في الأصل أن يضيء لك الكون الذي تعيش فيه أو الأرض التي تعيش عليها، فأنت مع طلوع الفجر الصادق تمشي في دهاليز الأرض وتمشي في سككها المعتمة المظلمة، فلا تعرف صاحبك وترى خيالا وشخوصا ولا ترى أعيانا، ولا ترى أعيانا ولا تميز من معك، كما تروي عائشة ولقد قالت يشهدنا الفجر مع النبي عليه الصلاة والسلام متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن. قولها ثم يرجعن إلى بيوتهن أي أن الحال في الدخول كالحال في الخروج، فجملة ثم يرجعن إلى بيوتهن أفادت فقها زائدا وأفادت معنى زائدا، حتى لا يقال إنهن دخلن بالغلس وخرجنا بالإسفار، لا، دخلنا بغلس وخرجنا بغلس، يرجعنا ما يعرفهن أحد من الغلس، من الغلس. كلمة نساء تقدم معكم مرارا أن النساء جمع لا يفرد، ليس له مفرد، هل لك مفرد لكلمة النساء؟ ولكن النساء يصغرن فيقال النساء والنسيات، إذا أردت أن تصغر نساء فقل نسيات، ليجيك امتحان هذا في الدخول إلى المدرسة العليا للأساتذة، يوعي هذه أسئلة، هذه تكون في مدارس الامتحانات والدخول إلى المدارس العليا لينيس والسيبير وهذوك اللي يمشيوا للتعليم، أحيانا تكون هذه النكت وهذه النتف وهذه الأمور هي محل السؤال. فالنساء لا يفرد وإنما هو جمع، ويقال امرأة ولا يقال نساء، ما فيش، لكن التصغير يقال نسيات، يقال نسيات، والتصغير قد يكون للتمليح وقد يكون للتوبيخ وقد يكون للتقريع والتصغير، التبتو التصغير يكون لعدة أغراض، فانظر ماذا يريد به مستعمله، هل أراد الاحتقار والتحقير أو أراد شيئا آخر. وقد جاء في الحديث ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أشيمط زان صغره، أشيمط زاني معناه شويخ مش شيخ، الشيخ هو الرجل الكبير وتصغير الشيخ هو شويخ، شويخ احتقارا له لعظم فعله حيث يذهب إلى الزنا وهو شيخ كبير لا يستحي من شيبته. فقال أشيمط زان فصغره. فإذا النساء، تقدم الكلام على المؤمنات وقلنا إن رواية مسلم نساء المؤمنات، وهذا الأسلوب يرد في الحديث، وأنا أستحضر لكم رواية في كتاب الهبات من صحيح البخاري، وأن فيها إضافة النساء إلى المؤمنات. قال يا نساء المؤمنات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شات، ولو فرسن، الفرسن العظمة الكراع الصغير اللي ما فيش اللحم، يعني إما فيه قليل ولا ما فيش، فيه رائحة اللحم فقط كرعين، ولكن فيه حاجة قليلة ما فيش، يمكن فيه ديك القرواجة ديك الغضروف، ما فيه ولو. قال الهبة والأعطيات لا يحتقرها الإنسان ولو كانت فرس نشات، فرسا. يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، يقول يا نساء المؤمنات، فهنا تقول نساء المؤمنات، رواية الصحيح المتفق عليها نساء من المؤمنات، فيكون على معنى البيان من المؤمنات، أي بيان لهؤلاء النساء وأنهن من المؤمنات، وذكر الإيمان يعني يحترز به عن ذكر غيره من الكفر أو النفاق. وأما نساء المؤمنات على الإضافة فيقول أهل اللغة إن الشيء لا يضاف إلى نفسه، فالنساء هم المؤمنات، هن المؤمنات، ولا يضاف الشيء إلى نفسه، فيقدرون يقولون بمعنى الفاضلات، أي فاضلات المؤمنات. والمقصود هنا بيان وصفهن أنهن من المؤمنات فيخرج المنافقات، أو أنهن من المؤمنات فيخرج الكافرات. التلفع في الحديث سبق الكلام عليه، وهو الاشتمال والالتفاف والالتحاف وسائر ما يدل على ذلك. وقد ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كبر تكبيرة الإحرام التفحف بملحفته، التحف، فالرجل أيضا يلتحف، وفي ذلك دلالة على جواز العمل اليسير خارج الصلاة ولا يؤثر في الصلاة، وذلك أن إصلاح الثوب ليس داخلا في الصلاة، وجاز لك أن تصلح ثوبك كرجل استرخى ثوبه فليرفعه، أو ثوبه أخذه إلى تلابيبه فخنقه في عنقه فليسحبه، فليسحبه يجر الثوب دياله، يجوز له إصلاح ثوبه أثناء الصلاة. قالت رواية مسلم كان عليه الصلاة والسلام يكبر تكبيرة الإحرام ثم يلتحف ثم يضع يمناه على يسراه. التلفع ذكرنا الكلام عليه قبل قليل، وأنه يقابل ما تقدم من الاشتمال والتلح والالتحاف. المروط تقدم الكلام على المروط، والمرط جمع مرط، وهي الملاحف والعباءات التي تلبسها النساء، العباءة تعرفونها، العباية يقول لها عامة المسلمين العباية، يسهلون الهمزة لا يحققونه يلينونه فيقولون العباية، كما قالت هند أم معاوية ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. الشاهد عند النحات هنا ولبس عباءة وأن تقر عيني، على تقدير أن الناصب هو أن المضمرة، ولبس عباءة وتقر عيني، قالت لبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. الشاهد عندنا العباءة، العباءة المروط، هي الأزور التي يشتملن بها، هي الإزار، وهكذا. وكل شيء يدل على أن النساء كن يلتمسن اللباس الشرعي الذي يستر المرأة والذي لا يظهر لها شيئا من جسمها، ولا يكون ضيقا عليها، ولا يكون مثيرا، ولا يكون واصفا ولا شفافا. فإن كان كذلك فلتلبس ما تشاء. فلبسنا المروط والأزر والعباءات والملاحف، ومن كل لباس يستر المرأة ويجعل لباسها لباسا مستوفيا لشروط اللباس الشرعي. تقدم الكلام على الغلس، وأن الغلس هو اختلاط ضياء الفجر بالليل، كما فسره المصنف نفسه رحمه الله، فقد فسره بذلك. وقلنا الغبش يكون في أول الليل، كما أن الغبش قد يكون في آخر الليل، فيجتمع الغبش مع الغلس. وأما الغبس وهي الكلمة الثالثة وهي بسين المهملة، فهو يكون كذلك حين يكون الجو كالرماد مختلطا كالرماد، لا تظهر رؤية فيه. وجمع هذه الأشياء كلمات عربية دالة على أزمنة في الليل بين أوله وأوسطه وآخره، وكون الليل مظلما شديدا والظلام حالكا مسبلا سدوله على الناس، والليل إذا جن واختلط، إذا جن الظلام يختلط ببعضه تتعذر الرؤية. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، جن عليه رأى كوكبا، فجن الليل إذا ستر ما يرى. وأصل كلمة الجن هي بمعنى الستر، وسمي الجن جنا لأنه يختفي عن أنظار الناس، فلذلك يقال في الليل هذا الوصف. بعد ذلك يأتي الكلام على قوله ما يعرفهن أحد من الغلس. في لفظ للموطأ ما يعرفن من الغلس، ما يعرفهن أحد من الغلس، وفي الموطأ ما يعرفن من الغلس بالبناء للمفعول، أي لما لم يسمى فاعله، للبناء للمجهول، أي لا يعرفن أرجال أنساء هن أم رجال، أنساء هن أم رجال. رواية الموطأ الفرق بينها وبين الرواية الأخرى، رواية الصحيحين المتفق عليها والتي بعضها عند مسلم وعند غيره، أن رواية الموطأ فيها ما يعرفن من الغلس، فقوله فعلى هذا اللفظ ما يعرفن من الغلس، أي ما يعرفن أنساء هن أم رجال، وإنما يظهر للرائي أشباح، يظهر له أشباح خاصة، هي أشباح وخيال وليس شيئا محددا يعرفه، هل هي أنثى أم ذكر، رجل أم امرأة، وما إلى ذلك، فضلا عن أن يعرف من هو. فحتى تعيين الجنس على رواية الموطأ يقول الإمام الداودي لا يتحصل هذا الأمر، ما يعرفنا من الغلس. ومن قال من أهل العلم قوله ما يعرفنا أو ما يعرف أو ما يعرفهن أحد من الغلس، أي ما يعرف أعيانهن، فهذا قد ضعفه العلماء، لا يمكن أن ينصب النفي على الأعيان، لا يمكن أن ينصب النهي عن الأعيان، لأن المتلفعة إذا تلفعت بمرطها في النهار فلا يعرفها أحد، فإذا تلفعت بمرطها في الليل فمن باب أولى لا يعرفها أحد، فهي لا تعرف لأنها مستورة، فلا ينصب النفي في قوله ما يعرفهن أحد من الغلس لا ينصب، وهذه قضية صعبة شوية، لا ينصب إلى العين، أي من هي؟ هل هي خديجة أم ربيعة أم زينب أم حسناء أم فلانة أم فلانة؟ لا، فلا يعرف، كما لا يعرف هل هو زيد أم عمرو، إنما هي أشباح لا تعرف. فالمقصود هنا أن من رد النفي إلى الأعيان ضعف قوله في رد النفي إلى الأعيان، في قولها ما يعرفنا من الغلس لا يقال ما تعرف أعيانهن هل هي فلانة أم فلانة، لأن التلفع بالأمراض بالمروط والالتحاف به بالمروط لا يظهر عينها في النهار ولا في الليل. فهمتم المعنى؟ وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، هذه القلة في القرآن. إذن هذا كلام لا شك يقتضي الوقوف لأجل البيان، وإلا الذي نأخذه شرحا مجملا لقولها ما يعرفنا من الغلس أو ما يعرفهن أحد من الغلس أن هؤلاء النساء المتلفعات في مروطهن لا يستطيع أحد أن يكشف من هي ولا ما هي، فهي أشباح خاصة، فهي أشباح خاصة وخيال يظهر كخيال على الماء أو شد في عتمة الليل وشدة الظلام، وهذا كله في طلوع الفجر. فإذا كنت تريد أن تصلي بعد شروق الشمس فصلي بعد شروق الشمس. يا أيها المناقش في الفجر الصادق والكاذب تجادل بغير علم وتحتج بالمشتبهات، إذا كنت تريد أن تصلي صلاة الفجر بعدما يطلع النهار فسوف تعصى الله عز وجل بأن أخرت صلاة الفجر حتى طلع النهار. وإن كنت أردت أن تصلي كما صلى النبي فها هو النبي يصلي، هذه عائشة تصف صلاته، ها هو الغلس والغبش والغبس والدلس وشدة الظلام، وها هو الوصف أنهن لا يعرفن من الغلس، من وجود الغلس وبسبب الغلس لا يعرفن. فهل صلى النبي عليه الصلاة والسلام والظلام قائم ولا صلى بعدما طلع النهار؟ ماذا تقول عائشة؟ والظلام قائم والغلس قائم، وهذا مذهب جمهور العلماء يصلون بالغلس، وهو مذهب مالكيتنا، نحن المالكية نصلي بالغلس وهو مذهب الجمهور، ومالك يصلي بالغلس، والغلس هو طلوع الفجر الأول وبقية وجود الظلام. ولقد استدل مالك في جملة ما استدل بأدلة تدل على المصارعة إلى الصلاة في أول وقتها، واستدل بأدلة عامة في المصارعة إلى الخيرات في مثل قوله عز وجل إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض سارعوا إلى مغفرة من ربكم، وكل آية فيها المصارعة سابقوا سارعوا، هذه كلها احتج بها الإمام مالك رحمه الله على أن يصلي في أول الوقت وأن يصلي في الغلس وأن يصلي حسب حديث عائشة التي يرويه في موطئه، واللفظ قد ذكر لكم ما يعرفن من الغلس، فهو في موطئه رحمه الله. تصورت الآن صلاة الفجر في العهد النبوي؟ تصورت ولا ما تصورت؟ وأسألكم، هل المصلي في العهد النبوي كان يميز صاحبه أم لا في الظلام في الليل بعدما يطلع الفجر الصادق ويؤذن الأذان، بعدما يؤذن ابن أم مكتوم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فالأذان الثاني هو الذي يحلل ويحرم وبه تكون الصلاة، والأذان الأول قبل الأذان الثاني بساعة لأجل تنبيه الناس إلى الصلاة كما يفعل في الحرمين الشريفين إلى يومنا هذا. يؤذنون الأذان الأول في الفجر، اليوم كيودن في شحال؟ خمسة قل قسمين، خمسة قل قسم، قل خمسة أربع، قل قسمين قل قسم، أنا كندير الساعة كنشوفها قل قسمين قل قسم تقريبا. فإذا الساعة أربعة إلا عشرة أو أربعة إلا خمس دقائق يكون الأذان الأول، والمقصود منه إيقاظ النائم وإعداد النائم لصلاة الفجر. إحنا عندنا في بلدنا هذا نفعل شيئا من القديم أدركنا عليه الناس، اليوم أنا لا أرى الناس يفعلونه، لكن أنا أدركته لما كنت صغيرا في المسجد وكنا نصلي الفجر، فكان يقوم قبل أذان الفجر بساعة وكان يقول وضو للصلاة، وضو أي من الوضوء، وضو للصلاة يا عباد الله، وضو للصلاة يا عباد الله، وضو للصلاة يرحمني ويرحمكم الله، يغفر لي ولكم الله. تيقول هذه الكلمات الهلال في السمعة وتينزل في حاله، بعدها تينوض الهلال تيبدي يهلل حتى تأذن في أذان ديال الفجر. هذا النظام اللي عندنا احنا في بلدنا، تتعرفوا هذا الشيء؟ هذا شتوه ما شتوش؟ انا شتو بوحدي زعما. وضو للصلاة يعني نقول مثلا، نتسامح نقول وضو للصلاة هذه افتقدت في المدن، لكن احنا دركناه واحنا صغار هذه وضو للصلاة. انا كنت صغير كنت اؤذن وانا صغير واصعد الى الصومعة وانا صغير، حدث كنت اقوم بهذه الاعمال، وكان المؤذن يغيب وينوبني، يذهب ثلاث ايام اربعة وانا انوب وانا صغير، حدث صغير خفيف. فهذه الامور احنا حفظناها ورأيناها واحنا صغار، فيمكن ان وضو للصلاة لا توجد اليوم، ولكن الهلال كتسمعوه ياك سهل، الهلال موجود او هذا هو هذا اللي كاين، وقولوا كاينة وحنا كنشوفوا كذا، تسكتوا انتما، تنقول ربما تنهضر في واحد الامر لا يوجد. هو في الحقيقة يمكن انا تنعرف اكثر منكم، هذا هو السبب، ولكن شي حاجة ديال هذا الشيء هذا راه والله تتعرفوا اكثر مني انتما، هذا تبقوا ساكتين، فانا ربما تنتكلم وانتما ساكتين. لا انا قدي قدك، يمكن الهلال كاين من قديم، تيظل احنا قراب في السن شويه مع بعضنا، ولا تكون زايد علينا شي عام ولا عامين، هادشي اللي بان ليا ياك، علاش كثر ترد البال؟ بلاتي يا الاستاذ بلاتي، انا عارفك انت بين استاذ عندك بالنظارات ومنظم تبارك الله، الله يجزيك خير. نعم، ما هي الفكره التي كنا نقول؟ الأذان الأول والأذان مشروع، ففي الأذان الأول لا يقول الصلاة خير من النوم، وفي الأذان الثاني يقول الصلاة خير. وشوفوا الأذان في المدينة في إذاعة القرآن الكريم وفي إذاعة المدينة النبوية إذاعة السنة، شوفوا كيفاش يوذنوا في مكة والمدينة، راه الأول ما تيقولوش فيه الصلاة خير من النوم، وفي الثاني اللي تيصلوا فيه تيقولوا الصلاة خير. شيخنا الشيخ الألباني كما قلت بالأمس في مسجد الإمام القاضي عياض، قلت الشيخ الألباني عكسها واستدل بأدلة من أذان أبي محذورة ومن أذان الصحابة، قال إن الصواب هو أن الأول هو اللي فيه الصلاة خير من النوم، والأذان الثاني ما فيهش الصلاة خير من النوم، والذي مشى عليه المسلمون ورجحه كثير من أهل العلم هو الذي عليه أمر الحرمين الآن. وكلام الشيخ الألباني بدليل وبعلم وببحث رصين صحيح، والمناقشة مع الألباني كالمناقشة معه في سائر القضايا التي اختلف فيها الناس معه رحمة الله عليه ورضوانه. والمقصود أن الأذان الذي يؤذن لصلاة الفجر وضع الظلام في الكون وفي الأفق هو أنه مظلم ولا تستطيع أن تميز صاحبك، يجب أن تعرف هذه وأن تلتزم بها لنعرف هل نحن فعلا نصلي في فجر صادق في بلدنا أم نصلي في فجر كاذب كما يروج البعض وكما يحلو للبعض أن يثير هذا الجدل ليس له دليل سوى قال فلان وقال فلان. هذه القضية لا تحتاج إلى قال فلان، هذه الأدلة هي هذه. أما إن أردت تحقيق الأدلة مع ما يوجد في الكون فهو شغل أهل الفلك، علماء الهيئة الذين يراقبون الأبراج ويرصدون المراصد ويعرفون متى يطلع الفجر. لو جئت في طائرة وسألت قائد الطائرة، القائد البيلوت، لما يمر في الطائرة وأنا مسافر أقول له متى سيطلع الفجر، كيدير الساعة هكايا وكيعمل واحد العملية حسابية، تيقول لي بعد الآن ساعة غيطلع الفجر. لما تيقول لي يطلع الفجر وتنرقب أنا الفجر في السماء بعد ساعة لا ألاحظ صعود الفجر، أنا ما تيبليش بأي شيء اكتشفه بالعلم وبالمناظير وبالمراقبة اكتشف طلوع الفجر. فقد لا تلاحظ أنت طلوع الفجر وترى الظلام فتقول لم يطلع الفجر والفجر قد طلع، إذ قلنا طلوع الفجر يختلط بظلمة الليل فيسمى غلسا، فلا يرسل خيوط الضياء ولا الإنارة ولا الإشراق لا يرسلها على الكون من توه، إنما يحتاج إلى فترة. ولاحظ أنك إذا صليت في الخامسة إلا خمسة أذن المؤذن، جلسنا ربع ساعة ولا ثلث ساعة ولا 25 وصلينا مع الإمام، صلى الإمام بربع أتقن قراءته، صلى بنا 12 دقيقة 13 دقيقة 15 دقيقة على الأكثر، 15 دقيقة زائد 20 دقيقة الأولى كم صارت الآن؟ أضيفها إلى خمسة إلا خمسة كم صارت؟ 5:30، 5:25، 5:30، 5:35 دقيقة. لما ترجع من صلاة الفجر تجد أن الفجر قد طلع بمدة بدليل انتشار زرقة الصباح القاتمة، زرقة السماء القاتمة دليل على أن الفجر طلع قبل مدة، لم يطلع في وقته وحينه بل قبل مدة، مما جعل الضياء بادئا في الانتشار، وكلما انتشر قليلا كلما صارت السماء زرقاء أفتح، كانت زرقاء قاتمة، كانت سوداء، ثم بدأت في زرقة قاتمة وهي تنفتح، ينفتح لونها شيئا فشيئا حتى بدأت تجي انت في ستة لرب تلقى باقي الظلام في الكون، ولكن بديت تعرف الناس اللي دايزين وراجعين. ستة إلى ربع، خمسة إلى ربع أذن، ستة إلى ربع بديت تميز الناس. شو شحال خصك باش تميز الناس ديال الوقت؟ كم تحتاج من الوقت؟ فإذا جاءت السادسة والربع كم الإشراق اليوم؟ ستة وربع، ستة وثلث، ستة وعشرة، في هذه الحدود دائما بين الإشراق وبين صلاة الفجر ساعة وربع، ساعة وثلث، ساعة ونص، بحسب الزمان بحسب الجهة، لكن هذا هو مستقر العادة في غالب الأحيان هو هذا. إذا تصورتم الليل ولا ما تصورتوش؟ فهل تريدون أن تصلوا في وقت صلاة الفجر أم تريدون أن تصلوا في الإسفار؟ هل تريدون أن تصلوا في الساعة السادسة بعدما تبدأ الحافلة تتحرك والسيارة تتحرك والدكاكين قد فتحت وأنت تقصد المسجد لكي تصلي؟ هذا وقت الإسفار، داز الوقت، وقت الفجر يصلى بغلس، هذه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. وما مصلحة أصحاب التوقيت وعلماء الهيئة، ما مصلحتهم أن يقدموا لنا صلاة الفجر وهم فقهاء وعلماء ومعهم فقهاء وعلماء ومعهم مراقبة؟ فما مصلحتهم أن يقدموا صلاة الفجر وهم يعلمون أن دخول الوقت شرط في صحة الصلاة؟ فهل يريدون أن يبطلوا صلاتهم وصلاتنا وأن يلبسوا علينا بأن نصلي قبل صلاة الفجر، قبل طلوع الفجر الصادق، وأن يجعلونا نصلي في الفجر الكاذب؟ فنكون قد أوقعنا الصلاة خارج وقتها فتكون صلاة باطلة، لأن دخول الوقت شرط في صحة الصلاة. ما مصلحتهم في إبطال صلاتهم هم الأولين وصلاة نحن الثانيين؟ ما المصلحة؟ هل تعلم مصلحة معينة؟ ما توجد مصلحة. الأصل هو رعاية علم النظر في الفلك وصعود المراتب وطلوع الفجر والشروق وغسق الليل والإحمرار ونزول الظلام في المغرب والشفق الأحمر ثم غيابه فتدخل صلاة العشاء. هكذا تكون صلاة الصلوات، فالفجر بغلس والظهر بعد الزوال والعصر إذا طلعت الشمس بيضاء نقية والمغرب إذا غربت، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا فقد وجب الإفطار. إذا بدأ الليل وبدأ الشفق الأحمر يظهر في الأفق فذاك وقت صلاة المغرب، فإن غاب الشفق الأحمر ولم يعد يظهر جاء صلاة العشاء، وبين المغرب والعشاء في العادة ساعة وربع، ساعة وثلث، ساعة وخمس وعشرين، ساعة ونصف، تتراوح أكثر من هذا. ما هذا هو اللي كاين في العادة. توجد جهة لا يغيب فيها الشفق الأحمر كهولندا، لا يغيب فيها الشفق الأحمر، وقد راقبه الناس وسألنا علماء الفلك في هولندا قالوا لا يغرب، وبعض الأحيان يغرب قليلا في الساعة الثانية ليلا. شوف انتظرت العشاء حتى الثانية ليلا، وأكثر الأوقات لا يغيب. ولذلك الحكم في هذه البلاد التي لا يغيب فيها الشفق الأحمر أن نحسب ما جرت به العادة في البلاد المجاورة وفي صحو الأجواء، لما تكون الأجواء صحوة نراقب ما الفرق أو ما الفارق بين الغروب وبين غياب الشفق الأحمر، فنجد ساعة وثلث، ساعة ونصف في هذه الحدود، فهي تكون الفيصل بيننا وبين صلاة العشاء. ولذلك في هولندا نصلي في العاشرة إلا ربع المغرب، ونصلي في الحادية والربع تقريبا العشاء، أو الحادية والنصف تقريبا العشاء، لأن أحيانا نصلي العاشرة، العاشرة زائد ساعة ونص نصلي العشاء هكذا، ولأن هذا هو الوقت الذي فيه يغيب الشفق الأحمر. والله عز وجل أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.